نسوه من قبل وقد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول تعالى مخبرا عن إعذاره إلى المشركين بأرسل الرسول إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول وأنه كتاب مفصل مبين كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الآية. وقوله تعالى فصلناه على علم أي على علم منا بما فصلناه به كما قال تعالى أنزله بعلمه. قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله أي ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد وقال مالك ثوابه وقال الربيع لا يزال يجيء من تأويل أمر حتى يتم يوم الحساب حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار أهل النار النار فيتم تأويله يومئذ. وقوله تعالى يوم يأتي تأويله أي يوم القيامة. قاله ابن عباس يقول الذين نسوه من قبل أي تركوا العمل به وتناسوه في الدنيا في الدار الدنيا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أي في خلاصنا مما نحن فيه أو نرد إلى الدار الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل كما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون كما قالها هنا قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون اي خسروا انفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ذهب عنهم ما دونهم من دون الله فلا ينصرونهم ولا يشفعون فيهم ولا ينقذونهم مما هم فيه. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم بسماواته وأرضه وما بين ذلك في 6 أيام كما أخبر بذلك. نعم خلق هذا العالم سماواته وأرضه يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في 6 أيام كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والـ6 الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. وفي اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم عليه السلام واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأهوال المتبادرة ولا الأذهان أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل ويروى ذلك عن ابن عباس. فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت وهو القطع. وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها وإنما نسلك في هذا المقام. نعم ليس هذا موضع بسطها وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك الأوزعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة ومنهم نعيم بن حماد الخزعي شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى نعم وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت لله تعالى ما ورد به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. وقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلب حثيثا أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام هذا وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه بل إذا ذهب هذا جاء هذا وإذا جاء هذا ذهب هذا كقوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وقوله تعالى حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره اي الجميع تحت قهره وتسخيره، ولهذا قال منبها الا له الخلق والامر، اي له الملك والتصرف، تبارك الله رب العالمين، كما قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين. ارشد تعالى عباده الى دعائه الذي هو صلاحهم ما في دنياهم واخراهم، فقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه، قيل معناه تذللا واستكانة وخفية، كما قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ارضوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع قريب. الحديث البخاري ومسلم نحوه. قال ابن جرير: تضرعا تذللا واستكانة لطاعته، وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما لا جهرا ومراءة. وقال الحسن: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لقد فاقها الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء يكره رفع الصوت والنداء والصياح في يكره رفع الصوت ويكره النداء والصياح أي نعم يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. ثم روى عن ابن عباس في قوله تعالى: إنه لا يحب المعتدين، ولا في غيره قال أبو مجلز: إنه لا يحب المعتدين، لا يسأل منازل الأنبياء. وروى الإمام أحمد أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. ورواه ابن ماجه نحوه، طفور وابو داود اسناده حسن لا باس به والله اعلم. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، ينهى تعالى عن الافساد في الارض وما اضره بعد الاصلاح، فانه اذا كانت الامور ماشيه على السداد ثم وقع الافساد بعد ذلك كان اضر، كان اضر يكون نعم إذا كانت الأمور فانه اذا كانت الامور ماشيه على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه كان والتضرع، أضر ما يكون كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إلى التذلل إليه، فقال: وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا مما عنده من وبيل العقاب وطمعا مما عنده من جزيل الثواب. ثم قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال: قريب لم يقل قريبة، لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، ضمن أولى أنها مضافة إلى الله تعالى، فلهذا قال: قريب من المحسنين. وقال مطر الوراق: تنجزوا موعود الله بطاعتي، تنجزوا موعود الله بطاعتي، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين. قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة كذلك آياتي لقوم يشكرون. لما ذكر تعالى أنه خالق أنه خالق السماوات والأرض، وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر، وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء قادر، نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة، فقال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا أي منتشرة بين أي منتشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر، ومنه من قرأ بشرا كقوله: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، وقوله: بين يدي رحمته، أي بين يدي المطر، كما قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقوله: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي حملت الرياح سحابا ثقالا، أي حملت الرياح سحابا، أي الفاء، أي حملت الرياح سحابا ثقالا، أي من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة تغري مدلهمة، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. وقوله سقناه لبلد ميت، أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. ولهذا قال: فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى، أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحيي الأجساد بعد صيرورتها رميما يوم القيامة. ينزل الله تعالى ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما، فتنبت من الأجس منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. هذا المعنى كثير في القرآن، أن يضرب الله مثلا ليوم القيامة بأحياء الأرض بعد موتها، ولهذا قال: لعلكم تذكرون. وقوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أيوة الأرض الطيبة يخرج نباتها سريعا حسنا، والذي خوف لا يخرج إلا نكدا، قال مجاهد وغيره كالسباخ ونحوها. وقال ابن عباس في هذه الآية: هذا مثل ضرب الله للمثل. البخاري ومسلم بألفاظ قريبة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فاتها في دين الله ولا تنبت كلام. ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وأنا فأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ما ذكرنا في أول سورة ما يتعلق بذلك وما يتصل به، وفرغ منه شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء الأول. فالأول فابتدأ بذكر نوح عليه السلام، فإنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام، قال محمد بن إسحاق: ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل. وقال يزيد الرقاشي: إنما سمي نوح لكثرة ما ناح على نفسه، وقد كان بين آدم وإلى زمان نوح صلى الله عليه وسلم 10 قرون كلهم على الإسلام، قاله عبد الله بن عباس. قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبرت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم، فلما طال الزمان جعلوا تلك الصور أجسادا على تلك الصور، فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ودا وسواعا ونصرا. فلما تفاقم الامر بعث الله تعالى وله الحمد والمنه رسوله نوحا يامرهم بعباده الله وحده لا شريك له، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، اي من عذاب يوم القيامه اذا لقيتم الله وانتم مشركون به. قال الملأ من قومه، اي الجمهور والساده والقاده والكبراء منهم: انا لنراك في ضلال مبين، اي في دعوتك ايانا الى ترك عباده هذه الاصنام التي وجدنا عليها اباءنا. هكذا حال الفجار، انما يرون الابرار في ضلاله، كما قال تعالى: واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. وقال الذين كفروا للذين امنوا: لو كان خيرا ما سبقونا اليه، واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك مبين، إفك قديم. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أي ما أنا ضال ولكن أنا رسول من رب كل شيء ومليك. قال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا شأن الرسول، أن يكون مبلغا فصيحا ناصحا عالما لا يدركهم أحد من خلق الله. في هذه الصفات كما جاء في صحيح مسلم من حديث طويل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم عرفة، وهم هم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا وأكثر جمعا. أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. قوله تعالى: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. يقول تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه: أو عجبتم، أي لا تعجبوا من هذا، فإن هذا ليس بعجب أن يوحي الله عز وجل إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به ولعلكم ترحمون. قال الله تعالى: فكذبوه، أي تمادوا على تكذيبه ومخالفته، وما آمن معه منهم إلا قليل، كما نص عليه تعالى في موضع آخر: فأنجيناه والذين معه في الفلك، أي وهي السفينة كما قال، فأنجيناه وأصحاب السفينة وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، كما قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله وليا فلم يجدوا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقوله تعالى: إنهم كانوا قوما عمين، أي عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون له. فبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه وأنجى رسوله والمؤمنين وأهلك أعداءه من الكافرين، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة، أن العاقبة فيها للمتقين والظفر والغلبة لهم، كما أهلك قوم نوح بالغرق ونجى نوح وأصحابه المؤمنين. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: عذب الله قوم نوح إلا والأرض ملأى بهم، وليس بقعة من الأرض إلا ذلك. قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قال تعالى، يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى نوح وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحا، كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. وهؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وذلك لشدة بأسهم وقوتهم، كما قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم وهو أشد من كانوا بآياتنا يجحدون. وقد كانت مساكنهم باليمن وبالأحقاف وجبال الرمل. روى ابن جرير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أنه قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيما أحمر تخالطه مضارات حمراء؟ إذا أراك ذا أراك وسد كثير ذا نعم أراك ذا أراك ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت، هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، والله إنك لتنعته نعت راجل قد رآه. قال: لا ولكني قد حدثت عنه. فقال الحضرمي: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود عليه السلام. قال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم الجمهور: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، أي في ضلالة، حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال على عبادة الله وحده. كما تعجب الملأ من قريش من الدعوة إلى إله واحد، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني العالمين، أي لست كما تزعمون، بل جئتكم بالحق من الله الذي خلق كل شيء، فهو رب كل شيء ومليكه. نعم، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل: البلاغ والنصح والأمانة. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، أي لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه، بل احمدوا الله على ذاكم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوه، وزادكم في الخلق بسطة، أي زاد طولكم على الناس بسطة، أي جعلكم أطول من أبناء جنسكم. فاذكروا آلاء الله، أي نعمه ومنناه عليكم، لعلكم تفلحون. قوله تعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.

فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، فآية ذلك أنه دفن معه غصن، وأنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن. قال شيخنا أبو الحجاج المزي، وهو حديث حسن عزيز. قوله تعالى: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه لما أهلكهم الله عز وجل بمخالفتهم إياه وتمردهم على الله عز وجل وإيبائهم عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى والإعلام. قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعا وتوبيخا وهم يسمعون ذلك، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلاثا، ثم أمر براحلته فشدت بعد ثلاث من آخر الليل فركبها، ثم صار حتى وقف على قليب بدر، فجعل يقول: يا أبا هشام، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، ما تكلم أقوام قد جئتم؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. البخاري نحوه، ومسلم بلفظ قريب. وهكذا صالح عليه السلام قال لقومه: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، أي فلم تنتفعوا بذلك لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحا، ولهذا قال: ولكن لا تحبون الناصحين. قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. يقول تعالى: ولقد أرسلنا لوطا، او تقديره: واذكر لوطا اذ قال لقومه: اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. ولوط هو ابن اخي ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، وكان قد امن مع ابراهيم وهاجر معه الى ارض الشام، فبعثه الله تعالى الى اهل سدوم وما حولها من القرى بيدعوهم الى الله عز وجل ويامرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من الفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم بها احد من بني ادم ولا غيرهم. وهو اتيان الذكور، وهذا شيء بنو ادم تعهده ولا يخطر ببالهم، حتى صنع ذلك اهل سدوم عليهم لعائن الله. ولهذا قال لهم لوط عليه السلام: اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين، انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء، اي عدم شيء وما خلق خلق لكم وما خلق لكم ربكم من دون الرجال، وهذا اسراف منكم وجهل، لانه وضع الشيء في غير محله. وذكر المفسرون ان الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض، وكذلك نساؤهم كن قد استغنينا بعضهن ببعض ايضا. قوله تعالى: وما كان جواب قومه الا ان قالوا: اخرجوهم من قريتهم انهم اناس يتطهرون، اي نعم سيدي، أي ما أجابوا لوطا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من المؤمنين من بين أظهرهم. وقوله تعالى: إنهم أناس يتطهرون، أي قال قتادة: عابوهم بغير عيب. وقال مجاهد: إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء. وروي مثله عن ابن عباس أيضا. قوله تعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يقول تعالى: فأنجينا لوطا وأهله ولم به أحد منهم سوى أهل بيته فقط، كما قال تعالى: فأخرجنا من كان في المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إلا امرأته فإنها لم تؤمن به، بل كانت على دين قومها تماليهم عليه وتنبئهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم. ولهذا لما أمر لوط عليه السلام أن يسري أمر ألا يعلم امرأته ولا يخرجها من البلد. ومنهم من يقول: بل اتبعتهم، فلما جاء العذاب التفتت فهي فأصابها ما أصابهم، والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم. ولهذا قالها هنا: إلا امرأته كانت من الغابرين، أي الباقين. وفهم من فسر ذلك من الغابرين من الهالكين، وهو تفسير باللازم. وقوله: وأمطرنا عليهم مطرا، مفسر بقوله: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا قال: فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يسترئ على معاصي الله عز وجل وكذب رسله. قال جمع من العلماء: إلى أنه اللائط يرجم سواء كان محصنا أو غير محصن، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. وقال آخرون: هو كالزاني، فإن محصنا رجم وان لم يكن محصنا جلد 100 جلده، وهو القول الاخر للشافعي. واما اتيان النساء في الادبار فهو اللوطيه الصغرى، هو حرام باجماع العلماء، وقد ورد في النهي وقد ورد في النهي عنه احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام عليها في سوره البقره. قوله تعالى: والى مدين اخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، قد جاءتكم بينه من ربكم، فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. قال محمد بن اسحاق: هم من سلاله مدين بن مدين ابراهيم. قلت: مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة، وهي التي يقرب هي التي معاها من طريق الحجاز. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وهم أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قوله تعالى: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الرسل كلهم. قد جاءتكم بينة من ربكم، أي قد أقام الله الحجج على صدق ما جئتكم به، ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان ولا يرخصوا الناس أشياءهم، أي لا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخت، وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليسا، كما قال تعالى: ويل للمطففين، إلى قوله لرب العالمين. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، نسأل الله العافية منه. ثم قال تعالى إخبارا عن شعيب الذي يقال له خطيب الأنبياء لفصاحة عبارته وجزالة موعظته، قوله تعالى: ولا تقعدوا بكل صلاة توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وجاء، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان كان عاقبة المفسدين، إن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ينهاهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحسي والمعنوي، يقول بقوله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدي وغيره: كانوا عشارين. وقوله تعالى: وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، أي أيوة وتودون أن تكون سبيل الله أن تكون سبيل الله عوجا مائلة. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أي كنتم مستضعفين لقلتكم، فصرتم أعز أعز فصرتم أعزة عزة فصرتم أعزة لكثرة عددكم، فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، أي من الأمم الخالية والقرون الماضية، وما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيبهم رسله. وقوله تعالى: وإن كانتم منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، أي قد اختلفتم علي فاصبروا، أي انتظروا حتى يحكم الله بيننا، أي يفصلوا، وهو خير الحاكمين، إنه سيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين. قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، واسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. هذا اخبار من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبي الله شعيبا ومن معه من المؤمنين في تعاعدهم اياه، ومن معه بالنفي عن القريه او الاكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه. هذا خطاب مع الرسول والمراد اتباعه الذين كانوا معه على ملة. وقوله: أو كنا كارهين، يقول: أو أنتم فعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعون إليه، وإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل الشركاء معه أندادا، جعل وما الشركاء يكون في جعل الشركاء معه أندادا، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وهذا رد إلى المشيئة، فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء علما، على الله توكلنا، أي في أمورنا ما نأتي منها، وما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم، وأنت خير الفاتحين، أي خير الحاكمين، فإنك العاد الذي لا يجور أبدا. قوله تعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وما جبلت عليه قلوبهم،

يقول تعالى مخبرا عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل كقوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أي ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس فإنهم آمنوا وذلك بعدما عاينوا العذاب. وقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أي آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل وصدقت به واتبعته واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي قطر السماء ونبات الأرض. قال تعالى: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المحارم. ثم قال تعالى مخوفا ومحذرا من مخالفة أوامره والتجرع على زواجره: أفأمن أهل القرى، أي الكافرة، أي يأتيهم بأسنا ومكاننا بياتا، أي ليلا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أي في حال شغلهم وغفلتهم. أفأمنوا مكر الله، أي بأسه ونقمته وقدراته عليهم وأخذه إياهم في حال غفلتهم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولهذا قال الحسن البصري: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق واجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. قوله تعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أولم يتبين. وكذا قال مجاهد والسدي، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أولم يبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. الطبري وقال أبو جعفر سيدنا، الصوت واضح؟ ماشي. صلى الله عليكم، لقيت التليجرام واقف كده، ما فيش الهزة اللي احنا بنشوفها مع الصوت دي. ايوه كده يا سيدنا، أحسن الله. قال ابن عباس في قوله تعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أولم يتبين. وكذا قال مجاهد والسدي، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أولم يبين لهم أن لو نشاء أصابهم بذنوبهم. الطبري وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيرها، يقول تعالى: أولم نبين للذين يستخلفون في الأرض من بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فصاروا سيرتهم وعملوا أعمالهم وعتوا على ربهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، يقول: لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم، ونطبع على قلوبهم، يقول: ونختم على قلوبهم فهم لا يسمعون موعظة ولا تذكيرا. قلت: فهكذا قال تعالى: أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال تعالى: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه وحصول نعمه لأوليائه. ولهذا عقب ذلك بقوله: هو أصدق القائلين ورب العالمين. قوله تعالى: وتلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. لما قص تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما كان من أهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين، وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. قال تعالى: تلك القرى نقص من أنبائها، أي من أخبارها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج على صدقهم فيما أخبروهم به، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيدا، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وقوله تعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، الباء سببية، أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم، كقوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال هنا: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم، أي لأكثر الأمم الماضية من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. لي ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم فطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، فأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به فخالفوه وتركوه وراء أنه ظهورهم ربهم وعبدوه ومليكهم. أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، فأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به فخلفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة، لا من عقل ولا شرع. وفي الفطر السليمة خلاف ذلك، وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك، كما جاء في صحيح مسلم يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. الحديث البخاري ومسلم. وقال تعالى في كتاب العزيز: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الكبائر، ذلك من الآيات. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، ما روي عن أبي بن كعب أنه قال: كان في علمه تعالى يوم أقروا له بالميثاق الطبري، أي فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم بذلك. واختاره ابن جرير وقال السدي: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، أي ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرها. وقال مجاهد في قوله تعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، هذا كقوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يقول تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، أي الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين، موسى بآياتنا أي بحججنا ودلائلنا البينة إلى فرعون وهو ملك مصر وملئه أي قومه بها، أي جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا، كقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي انظر كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه. وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه، وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. قوله تعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الآيات البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر، فقال تعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكه، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. فقال بعضهم: معناه حقيق بأن لا أقول على الله إلا الجدير بذلك وحري به. وقال بعض المفسرين: معناه حريص على ألا أقول على الله إلا الحق. وقرأ آخرون من أهل المدينة: حقيق علي بمعنى واجب، وحق علي ذلك ألا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق لما أعلم من عز جلاله وعظيم سلطانه، قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلا على صدقي فيما جئتكم به، فأرسل معي بني إسرائيل، أي أطلقهم من أسرك وقهرك، ودعهم وعبادة ربك ودعهم وعبادة ربك وربهم، فإنهم من سلالة نبي كريم وإسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن. قال: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، أي قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت، فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي بيضاء للناظرين. قال ابن عباس في قوله تعالى: ثعبان مبين، الحية الذكر. وكذا قال السدي والضحاك وفي حديث الفتون، رواه النسائي بطوله وهو مشهور وراجعه في تفسير سورة طه، عن ابن عباس قال: فألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون، فلما رأى فرعون أنها قاصرة إليه اقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل. وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة. ابن أبي حاتم: تحولت حية عظيمة مثل المدينة. ابن ابي حاتم نحوه. وقوله ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين، اي نزع يده اخرجها من درعه بعدما ادخلها فيه فخرجت بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض، كما قال تعالى وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. وقال ابن عباس في حديث الفتون اخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، ثم عادها الى كمه فعادت الى لونها الاول. وكذا قال مجاهد وغير واحد. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، أي قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه واستقر على سرير مملكته بعد ذلك. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، وفوافقوه وقالوا كما قالت، وتشاوروا في أمره وماذا يصنعون في أمره وكيف تكون حيلته في إطفاء نوره وإخماد كلمته وظهور كذبهم وظهور كل معطوف وظهور كذبهم وافترائهم، وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم، والذي خافوا منه وقعوا فيه، كما قال تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فلما تشاوروا في شأنه واتمروا فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. قال ابن عباس أرجه أخره، وقال قتادة تحبسه الطبري، وأرسل أي ابعث في المدائن أي في الأقاليم حاشرين أي من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم. وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا، واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى عليه السلام من قبيل ما تعبده تشعبده سحراتهم، فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات، كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فعلها هنا، وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. يخبر تعالى عما تشارت عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى عليه السلام إن غلبوا موسى لا يثيبنهم لا يثيبنهم ولا يعطينهم عطاء جزيلا، فوعدهم ومناهم ان يعطيهم ما ارادوا وليجعلهم من جلسائه المقربين عنده. فلما توثقوا من فرعون لعنهم الله قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين، قال القوا. فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم. هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام في قولهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أي قبلك كما قال في الآية الأخرى وإما أن نكون أول من ألقى. فقال لهم موسى عليه السلام ألقوا أي أنتم أولا قبل لي، والحكمة في هذا ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه. فإذا فرغوا من بهرجهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد انتظار منهم لمجيئه فيكون أوقع في النفوس. وكذا كان، ولهذا قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوا له حقيقة في الخارج ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال، كما قال تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال ابن عباس ألقوا حبالهم غلاظا وخشبا طوالا، قال فأقبلت يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى الطبري. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يقول فرقوهم أي من الفرق أي فرقوه الفزع، ولهذا قال تعالى وجاءوا بسحر عظيم. قال وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي بارك الله تلقف فيك. ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي عمر فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل، يأمره بأن يلقي ما في يمينه من عصاه وهي عصاه، فإذا هي تلقف أي سيدنا أكتفي بهذا. سمعنا انت. نكتفي كده. خالص انا سمعت يا سيدنا، الله يحفظك. ما شاء الله، بارك الله فيك. بسم الله.